يقول المصنف: الأمثلة التي ذكرها المصنف إذا لم يكن فيها إكراه فما الحكم؟ ما يجوز كذب. أنا بس أقول لكم إكراه حتى يتضح عندكم المثال. يقول: لو كان ابن العم وكيل على ابنة عمه، أهل يصح أن يزوج نفسه؟ مثلا يقول لها: زوجتك نفسي، هل يصح؟ نعم، لكن من وكله؟ إذا كان وكله أحد الأولياء نعم يصح، لكن وكلته هي فلا يصح.